إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أستبيحكم عذرا على التأخير، ولكن قد ألم بي مرض شديد فسامحوني، وأسأل الله الذي في علاه أن يغفر لنا التقصير في حقكم. أنا قصدت أن أبين ذلك لا لشيء، لأن يعني أرى الإخوة في بلاد أخرى يرسلون الرسائل عتابا، يعني نريد الدقة في الموعد لنعلم هل الموعد 4:30 أو 4 أو 5. يعني طالب العلم لابد يلتمس العذر لمن يتعلم منه وإن كانوا في طبقة واحدة، لكن يلتمس العذر له طالما هو حريص ويرى أن الآخر حريص على نفس حرصه، فالأولى أن هو يحصل به الظن. هذه من أقل الآداب، يعني هو مش المقصود أن نتعب الإخوة طلبة العلم بحال من الأحوال. يعني أنا لو على فراش الموت سأتي الدرس، وأسأل الله جل في علاه أن يلهمنا الإخلاص، لكن أنا والله من أمس إلى الآن أنا ألم بها مرض شديد جدا ما يعلم به إلا الله جل في علاه، وما أدري كيف نزل علي هذه النزلة. يا المعاصي تأتي بأكثر من ذلك، ويغفر الله لنا ونسأل الله أن يكفر عنا سيئاتنا. فالغرض المقصود أنا أبين هذا لنلتمس يلتمس بعضنا لبعض الأعذار أولى من اللوم، يعني فهذه أداب لابد أن نتحلى بها. وأنا كثيرا ما قلت للإخوة لا تفارقوا الكتب التي تتكلم عن أداب طالب العلم. أداب طالب العلم من الأهمية بمكان، يعني أنا كما بينا أمس وبينا في أكثر من موضع أن الأمة أحوج ما تكون لطالب العلم، لكن أيضا طالب العلم حتى يصل إلى درجة العالم الرباني لابد له من أداب لا يتخلى عنها بحال من الأحوال. هذه الأداب بمثابة الأعمدة التي يريد أن يبني عليها ما شاء. وقد قال السلف: اجعل علمك ملحا واجعل أدبك دقيقا. فلابد، والأدب مركب على العلم، الأدب حقا مركب على العلم. أنت لن تجد عالما إلا وغالب العلماء تجد فيهم الأدب، لأنه أصلا لن يستطيع أن يتأدب بأداب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعلم كيف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فهي أداب لابد يتحلى بها طالب العلم. ومع ذلك أنا أستبيحكم عذرا وأستسمحكم في التأخير، لكن والله الأمر ليس بيدي. أنا يعني ما كنت ألا آتي لولا أن الله جل وعلا يمن عليها بأن دروس العلم بالذات لا تنقطع، أولى، لأن مجلس واحد من هذه المجالس يكفر مجالس كثيرة جدا فيها اللغو وفيها ما فيها، والله أعلم بما نحن فيه من معاصي وزلات، فيغفر الله لنا ذلك. تكلمنا الأسبوع الماضي عن كلام على أبواب إزالة النجاسة، وقلنا قسمنا النجاسة إلى قسمين: نجاسة حقيقية عينية ونجاسة حكمية. والنجاسة الحقيقية هي نجاسة العين، ولو وضعتها في أنهار وبحار لا يمكن أن تطهر. والنجاسة الحكمية هي المتنجسة التي تطهر بمرور الماء عليها، كالثوب الذي وقع عليه الخمر أو وقع عليه البول أو وقع عليه شيء من النجاسة فنجس الثوب، فهذا الثوب نقول نجاسته نجاسة حكمية لا حقيقية. لما؟ لأنها ليست نجاسة عينية. وتكلمنا على أن الماتن بين أن النجاسات كل ما خرج من السبيلين نجس، وطبعا كل هنا ليست لفظ العموم، مع أنها نص في العموم، مش المقصود، يعني ما معنى أن أنا أقول كل ليس المقصود حتى في المذهب العموم. صار مش فهم أبا معاذ؟ أي نعم، يعني نقول على الغالب لأن الاتفاق على أن الريح ليس بنجس ويخرج من السبيلين. فتكلمنا على الخروج من السبيلين تكلمنا عن البول وقسمناه بول الكبير وبول الصغير، والصغير قسمان، طفل لم يأكل الطعام وأكل الطعام والجارية على الأصل. ثم أيضا تكلمنا عن بول الحيوان والمأكول وغير المأكول. احنا قلنا المعتمد في المذهب جميع أموال المأكول وغير المأكول للحيوان نجاسة، وهناك قول أيضا في المذهب على أن المأكول طاهر، على أن بول المأكول لحمه طاهر، وإن كان هذا غير معتمد في المذهب لكن هو الأقرب للدليل كما بينا الأسبوع الماضي. يبقى لنا الكلام على بقية ما يخرج من السبيلين، الوجه والمذ والمني، الوجه والمذ والمني والدم. دم أيضا يخرج من السبيلين وإن كنا سنفرده أو سنفرد الكلام عليه. أما الوادي فهو سائل في كدر وهو سخين يخرج عقب البول، الوادي يخرج عقب البول. الوادي أيضا نجس، والنجاسة عندنا أصلا المؤثر في هذا الباب إيش؟ عندنا خارج ومخرج، عندنا في المذهب إيش المؤثر في هذا الباب؟ أحسن، مخرج هو المؤثر، المخرج عندهم المخرج والمؤثر، والحنابلة في الخارج، ده الفرق بينهم. فعامة الدم عندهم سواء مخرج أو غير مخرج عشان نبين على الإطلاق يرى أنه هو نجس. فالود عقب البول يخرج وهو نجس وينتقد به الوضوء، والدلالة على ذلك بسنة صحيحة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه سئل عن الودي فقال منه الوضوء، وسئل ابن مسعود أيضا فقال منه الوضوء. والمذي يخرج من السبيلين أيضا، والمذي بالاتفاق وليس بالاتفاق، بالاتفاق في المذهب، لكن هناك خلاف فقه. تعرفون ذلك؟ تعرف ذلك أحمد؟ ها؟ أنا في خلاف، في خلاف قول، في قول قوي جدا، في قول الحنابلة على طهارة المذهب عامة. ها؟ هو عامة الكلام على المذهب سنختصر به على المذهب، لكن سنبين الأدلة على النجاسة. نحن ندين الله من النجاسة. المذهب هو سائر رقيق أبيض، وهذا السائل يخرج عند المداعبة أو التلاطف بين الرجل وبين امرأته أو التفكير في الجماع. وكثرة المذي إذا كان رجلا مذاء كثرة المذي مرض، وأيضا عدم المذي فيه شيء، لكن هو الوسطية هي تكون صحة يعني. فكثرة المذي كما قلنا مرض وهي نجسة وانتقد به الوضوء، والدلالة على ذلك حديث صحيح لابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لما، لأنه كان يغتسل من المذي حتى تشقق ظهره كلما يحدث المذي يغتسل. ده صحيح في رواية صحيحة أكد أنا كان يغتسل. لا أنا الآن مريض مش أخطأ حد، أخطأ مين ده؟ أرجو ألا أهم أنا لا لا ما يهم. فالمذي كان علي بن أبي طالب كلما أمذى كلما اغتسل حتى تشقق ظهره، فقال أمر المقداد أن يسأل إنسانه. في رواية علي بن أبي طالب مباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لرجل آخر هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم منه الوضوء. هذه أولا. في رواية أخرى قال اغسل ذكرك وما ذكرك، هذه أصرح في النجاسة، لأنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم منه الوضوء لا يستلزم منه أن يكون نجس، وإن كان الغالب النجاسة، وإن كان الغالب النجاسة لكن لا يستلزم منه النجاسة، يعني ليس بظاهر. الأصرح الدليل الصريح أن الإنسان قال اغسل ذكرك، فإذا أمره بأن يغسل ذكره دلالة أنه تلبس بنجاسة، فالمذي بهذا الدليل دلالة على أنه نجس. قال اغسل ذكرك ومذاكيرك، وفي رواية انضح فرجك، والنضح حتما خلاف الحنابلة يحمل على الغسل، يحمل على الغسل، وهذا الراجح الصحيح. وأما غسل الأنثيين فالجمهور على أنه يغسل، تغسل الأنثيين هل وجوبا أم استحبابا؟ الراجح الصحيح أنها على الاستحباب. يبقى لنا من الخروج من السبيلين أيضا قلنا البول وأغفلنا الغائط. ممكن أحد يأتيني بالدليل على أن الغائط نجس، عذرة نجسة؟ نعم ما رجعنا تاني دق دق النظر هتلاقي هذا ليس دليل لك. نعم شيخ ارفع ايدك شيخ، بس لو تعرف ارفع ايدك، هو ده اللي احنا عايزينه. تعرف سامي؟ ما انت خلاص اتجوزت بقى، فالمفروض يعني يبقى تقول لك اجلس وعلمك علم الشافعي. ما عملتش كده معك؟ ما لا لم تفعل ذلك؟ طاعتها عتاب شديد والله. أنا في ايام الزواج الاولى ده ايام الزواج الاولى ده هي قالت اجلس اعلمك علم سعيد بعدها بيوم ولا بيومين. فرق ايش؟ طب اسكت احسن. انا اصلا انا عارف ان انت في الدور السادس وبعدين ظاهر عليك الاستئساد خلاص الشتام خلاص قد ظهر وندم ايه؟ خلاص ها الدليل بالله عليكم ينفع كده؟ تذكرت الآية لا يعني لن تسلم لك من معارضة يعني فهم كيف؟ أيضا أصبح الدليل أعم من الدعوة. ها ها صاحب الأردن ما لا ما أمروش لكم الصلاة هو نفسه اللي احتاج بالأخ عشان وين الدليل على الاستجابة؟ قال الإنسان من استجمر فالإيش فاليوتر أو قال استجمر بثلاث أحجار هو الإجماع إن الأدلة الثانية الأثر ممكن تحتج به في إيش في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الحجرين وأخذ الثالثة فأخذ الحجرين وأرقى ألقى الروس وقال إنها رجس فهم كيف فإحنا نقول هو يستدل بها على هذا الأمر بالاستنجاء عموما يمكن يدخل في هذا الباب هو الأمر بس أنا أريد وين الدليل على الأمر بالاستنجاء أنا أقول الاستطابة ما أتيت به والإجماع على ذلك فالغائط يأخذ حكم البول إذن الود والمد والبول والغائط يبقى لنا المني والمني هذا في معترك دامي ما أدري هل سأتعرض للخلاف فيه ولا لا حسب أحوال السير معي ها إيه طبعا أنا ما أدري حتى اللي خالفه روح الدليل عندهم إيش بده وجهة النظر إيش ما أدري يعني الأحناف صراحة لا تستطيع أن تلوم الأحناف على المخالفة في مسألة المني ليش الأحناف عندهم أصل أصيل إن إن إن الطهارة يمكن أن النجاسة تزال بغير الماء عندهم أصل أصيل بذلك فهو روح الدليل معهم صراحة يعني هم لما يقولون بالفرق هذه دلالة أنه إيش إن المني يعني فأنا دخلنا في الخلاف نبينه بس فقط وبعدين ندخل على التأصيل هم الأحناف يقولون في المني هم يقولون بالنجاسة ورواية عن أحمد أيضا يقولون بالنجاسة ويقولون بأن المني له حالتان حالة مغلظة وحالة مخففة حالة المغلظة أن يكون رطبا فدي حالة مغلظة فلا يطهر إلا بالماء والحالة المخففة إيش بالفرق وهذا على أصولهم أنت لا تستطيع أن تلوم الأحناف لأن ده على أصولهم إن هم يرون النجاسة حتى بالشمس يطهر المحل لو بال أحد والشمس استطاع ضاع الأثر والرائحة والعين خلاص يبقى المحل طاهر وده بيرجحه شيخ الإسلام تميم لكنه يخالفهم في هذا الباب في مسألة المني الغرض المقصود المني أو المني طاهر المني طاهر وثمرة المسألة عشان أعلم المني طاهر أم نجس إذ لو أمنى رجل وكان على وضوءه وضوء لم ينتقض وضوء لم ينتقض لكن هو متلبس بإيش بالحدث الأكبر فيكفيه تعميم الماء ويطلع يصلي وهي في الحالتين تعميم الماء الأدنى ينزل تحت الأعلى لكن أنا أقصد دي ثمرة من ثمرات الخلاف فإذا المني ليس بنجس طاهر والدلالة على ذلك كثيرة من الأثر ومن النظر أما من الأثر فحديث عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الدارقطني بالتفصيل أجود من ذلك قالت كان إذا كان رطبا غسلته كانت تغسله إن كان رطبا وإن كان يابسا كانت تفركه فركته رضي الله عنها وأرضاها وجه الدلالة من هذه المسألة هو رواية الفرق لأن الأصل عندنا وعند الجماهير النجاسة لا تزال إلا بالماء النجاسة لا تزال إلا بالماء للفعل وللأمر وأنزلنا من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في أحوالي كلها بيّن مسألة الاستطابة أن تكون بالماء وتكون بالحجر فقط، وما في شيء ثاني بالماء، غير الماء ما في أي دليل آخر. فمعنى أن عائشة رضي الله عنها أرضاه لا تستخدم إلا الفرك، ولا تستخدم الماء، ولا تستخدم الحجر، حتى إذا قلنا أن الحجر يمكن أن يطهر الثوب، وإن كان الصحيح الراجح أن الحجر فقط في الاستطابة ولا يتعدى إلى الثوب على الراجح في المذهب، وإن كان فيه خلاف في هذه المسألة، فإننا نقول الفرك دلالة على أنها على الطهارة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات كان يذهب يصلي وأثر ذلك على الثوب، أثر ذلك على الثوب. فإذا هذه فيها دلالة واضحة على أن المني على الطهارة وليس على النجاسة. الرواية الثانية أيضا التي تثبت ذلك عن ابن مسعود عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المني فقال هو كالبصاق، قال هو كالبصاق. وهذا الحديث مرفوعا ضعيف، ضعفه الدارقطني أعله بالموقوف لأن السند صحيح لابن عباس، فأعل المرفوع بالموقوف، وفي الحالتين هو دليل. لما؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قول صاحب ولم يخالفه أحد، وأيضا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضابط هذه المسألة وهذا القياس عندما يقول المني كالبصاق، والبصاق بالإجماع نجس، فيكون أصل الحمد لله. طيب، والبصاق إيش؟ طهر. فإذا يبقى إذن ألحقه بالطاهر فيأخذ حكمه وهو الطهارة. هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فهذا الدليل الثاني. والدليل الأول أيضا القوة فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر في النجاسة بإزالتها بالماء عندما سئل من أسماء عن دم الحيض يصيب الثوب، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حطيه ثم قرصي ثم ايش انضحي بالماء، فهو امرها. وايضا قال فاذا ادبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم. فهذه كلها اوامر من النبي صلى الله عليه وسلم تثبت ان ازالة النجاسة لا يكون الا بالماء، وبالاجماع دم الحيض نجس، فلذلك امر بالغسل النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كانت تفرك فالدلالة على انه ليس بنجس، ومن هذا من الاصل. اما من النظر فقد قالوا أن أصل كل إنسان من هذا الماء، من هذا الماء، ومن البشر أفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم، موسى، عيسى، الأنبياء بأسرهم، الصالحين والأولياء. ولذلك كان مر بعضهم على شافعي يناظر الحنفي في مسألة المني، وهو علت الأصوات فوقف عندهم الواقف يسألهم، وكان من العلماء، قال لما هذه الضجة؟ فقال أنازعه أن أجعل أصله طاهرا، وهو يعني رغم ذلك يريد أن يجعل أصله نجسا. فهذه من القوة بمكان أن أصل النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الطهارة، أصل أفضل الخلق أجمعين. وقد قال الله جل في علاه ولقد كرمنا بني آدم، فمن التكريم أن يكون أصله على الطهارة. فإذا المني طاهر، المني هذا الرجح صحيح طاهر. وثمرة ذلك أن الإنسان إذا قام محتلما إن لم يكن متزوجا قام محتلما فاغتسل ونسي أن يغسل ثيابه، ثم توضأ ونزل يصلي فصلى، ثم بعد ذلك وجد أثر المني على ثوبه لا نأمره بالإعادة، بل ولا نلزمه بغسل المحل إلا بشيء واحد، أن نقول أن هذا مستقبح يستقبح وممكن أن يخدش مروءة المرء، فمن باب خدش المروءة فقط نأمره أن يغسل المحل. وأيضا من ثمرة ذلك أن المرأة إذا جمعها زوجها ونام ونسيت أن تغسل الفراش الذي تنام عليه وينام عليه، فنقول لا يلزمها أن تغسل هذا الفراش، فإن المني ليس بنجس. يبقى إذن لو محتلم وقام فاغتسل ونسي ثيابه، ما غسل ثيابه وذهب فصلى فصلاته صحيحة، وحتى لو ما توضأ عمم جسده بالماء صحيح. احنا درسنا الامر ده. طيب، مش قلنا ان الادنى بينزل تحت الاعلى لو عمم الجسد بالماء بشرط وقيد؟ ايش هو؟ ايش النية؟ ها؟ رفع الحدث ولا استباحة الصلاة؟ نعم، سنت. حتى لو كانت النية رفع الحدث فالادنى ينزل تحت الاعلى، هذا الراجح الصحيح. يبقى اذا المني، ولا نتعرض للخلاف، المني طاهر وهذا راجح صحيح، لان الخلاف هيتعبكم انتم، لان فيها قياس والقياسات دي هتصدر 3 4 يرد على القياس. تريد واحدة منها بس؟ خلاص الافضل بلاش، لان هو القياس هندخل في مسألة تشريحية واتكلموا عن المخرج وهي فافضل لكم بلاش، لان هو اصلا الحقوه، الحقوه بدم الحيض، والحقوه بالوجه، والحقوه بالمذي، وهو اقرب ما يكون للمذي صراحه يعني، لان الردود على الحيض والبول سهله، لكن الردود على المذي صعبه. فاحنا تعهدنا ناخذ تقصير المذهب دون الخلافات، لا سيما وانا مريض. فنكتفي المني طاهر. يبقى اذا كل ما خرج من السبيلين فيه النجاسه الا المني، فالمني طاهر. يبقى لنا الكلام على مني غير الآدمي. يعني قلنا الراجح أن مني الآدمي طاهر، فمني غير الآدمي يعني الحيوان العجموات. المذهب يقولون سوى الكلب والخنزير. لما؟ لأن الكلب بالاتفاق نجس وإن كان في خلاف ضعيف، والخنزير كذلك، وكل ما تولد منهما فهو على النجاسة. المسألة فيها ثلاثة أوجه في المذهب. الوجه الأول قالوا مني غير الآدمي كعرقه، والعرق بالإجماع إيش؟ نجس صح؟ طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قد ركب على الحمار، والحمار مأكول أو غير مأكول؟ غير مأكول. والحمار كان له عرق ولا ما يعرق؟ حرارة المدينة ومكة معلومة صحيح، وكان يحتك بها ولا يأمر بالغسل، فهي كعرقي، فالعرق طاهر. فإذا المني أيضا على الطهارة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني التفريق بين المأكول وبينه غير المأكول. غير المأكول على النجاسة، والمأكول على الطهارة. الفرق الوجه الثالث هو نجس لأنه فضل من الفضلات، فالمني فضل من الفضلات، فيلحق بإيش؟ يلحق بكل ما استحال، بالبول والغائط والدم. قالوا فضل من الفضلات فيلحق بها، وهو أقرب إلى الرشح، أقرب إلى الرشح منه إلى البول والغائط. والراجح الوجه الأول وهو أن مني غير الآدمي طاهر. طب إيش اللي هيفيدنا من هذا؟ ايش اللي عنده قطه؟ ايه طب انت مالك يعني وانت هتستخدم المني في ايش؟ استخدم ايه يعني فقط يعني؟ وانت جايب، انت جايب قطه وقطه عيله كامله يعني جايز؟ لا هو الثمره في البيض، مش البيض ده نتيجه لايش صح؟ انا فهل البيض يؤكل ولا ما يؤكل؟ هذه هو التفريع المساله، هذه ثمره المساله. فإذا قلنا بالوجه الأول وأنه على الطهارة، يبقى بيض المأكول وغير المأكول طاهر. لا طاهر، طاهر ويؤكل، طاهر ويؤكل. هذا هذه الثمرة، ثمرة على البيض، بيض المأكول أو غير المأكول، هذه تعتبر فرع عن أصله وهو المني. فإذا قلنا بالوجه الأول هو الصحيح، فالصحيح أن نقول أن بيض المأكول وغير المأكول على الطهارة فيجوز أن يؤكل. طيب يبقى لنا الكلام على الدم. الدم الخارج من السبيلين بالاتفاق على النجس. الدم الخارج من السبيلين بالاتفاق نجس. فما دخل فما خرج من الدبر او من القبل فهو على النجاسة بالاتفاق دون ادنى خلاف. والكلام على الخارج من غير السبيلين كالحجامة، كالرعاف اللي هو دماء تسيل من الانف، من الفم، من اليد، من الجرح، جرح في رجلي في يدي، صلى بثوب مليء بالدماء، ذبح أو جزورا نحرها وتلطخ ثيابه بالدماء ودخل يصلي، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ هذه مرتبة على مسألة طهارة الدم أو نجاسة الدم. المذهب بل والأئمة الأربعة، بل ونقل بعضهم الإجماع من المالكية ابن عبد البر ومن الشافعية النووي. صحيح أن هذه الإجماعات ليست بإجماعات، هذا الحق سنبين. فالمذهب الدم نجس، وثمرة ذلك أنه إذا لبس ثوبا ملطخا بالدماء وصلى بها فصلاته باطلة لأنه صلى حاملا للنجاسة. هذا الصحيح يا جماعة، ده المذهب. احنا بنعمل ايه؟ طب اصبر اصبر حتى ننتهي. فانت بتتعجل، لا تتعجل شيئا قبل اواني حتى لا تعاقب، هو ممكن تعاقب بحرماني معنوي، بركة العلم ممكن تضيع صح؟ فانتظر حتى يأتيك ما تريد. المذهب يرون أن الدم نجس كما قلنا، ولو صلى بثوب فيه دماء ولطخ بالدماء الصلاة باطلة. الأدلة على ذلك كثير، منها من الكتاب والسنة والنظر، كتاب أثر كتاب وسنة ونظر. أما من الكتاب فقال الله جل في علاه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون دما، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا عمدة، هذا أصل الذي يحتج به، غير ذلك كلها أدلة ضعيفة. قال فإنه رجس. وجه الدلالة أن الضمير عائد على كل المذكورات، الضمير عائد على كل المذكورات، يبقى معنى كده أن الله جل وعلا حرم الميتة والدم المسفوح وإيش والخنزير لما؟ رجس، والرجس هي النجاسة، والرجس هي النجاسة، يبقى حرم الميتة للنجاسة، حرم الدم للنجاسة، حرم الخنزير للنجاسة. واستدلوا أيضا الوجه الثاني من الآية الاقتران، لو قلتم لا، وهذا اعتراض نعترض صحيح أن الضمير يعود على الخنزير فقط، إنه رجس يعود على الخنزير فقط، قالوا إذا نقول بدلالة الاقتران، بدلالة الاقتران إذ الاتفاق الميتة نجسة والخنزير نجس، فالوسط مجاور والمجاور يأخذ حكم المجاور، فقالوا بدلالة الاقتران فيكون أو يصير نجسا بدلالة الاقتران. هذه الوجه الثاني من الآية. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآية، قالوا وما حرمه إلا للنجاسة، أو قالوا ما حرمه الله فالحكمة والعلة للنجاسة، يبقى حرمه لما؟ لأنه نجس. هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث حديث أسماء عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض يصيب الثوب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حطي ثم قرصي ثم انضحي بالماء، فهذه دلالة واضحة جدا على نجاسته. وأيضا الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وصلي، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري، قالت وكيف أتطهر يا رواية الثالث، كيف أتطهر يا رسول الله، قال سبحان الله تطهري، ثم قالت عائشة فجبستها أو قالت جزمتها، فقلت لها يعني أن تتتبع أثر الدم بقطنة أو فرصة ممسكة بالطين. فأدلة كثيرة جدا تدل على نجاسة الدم. وقد قال الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فهذا أيضا عمدة في نجاسة الدم اللي هو دم الحيض يعني، فهذا الذي يستدلون به. وأيضا الأمر الثاني أنهم يقولون أن الدماء هذه خرجت نتيجة إيش؟ استحالت، استحالت الطعام، ولا مش حد طبيب هنا؟ الطعام استحال إلى إيش؟ دم، مش هذا؟ فقالوا أنا من استحالة هذه، فقد دل ذلك على أنها استحالت إلى النجاسة فأخذت حكم النجاسة. الصحيح الراجح وهذا الذي لابد أن دين الله به أن الدم ليس بنجس، وأن الإجماعات هذه إجماعات ليست بصحيحة، بل ورد يعني لسان حال ابن مسعود عمر وعمر بن الخطاب، يعني لو قال القائل عمر بن الخطاب يرى بطهارة الدم لقلنا بذلك، ولو قال القائل عمار بن ياسر وعباد بن بشر يريان أن الدم طاهر لكان قولا صحيحا، ومن قال بأن ابن مسعود يرى أن الدم طاهر لكان صحيحا كما سنبين، والقول بالتصريح كما في البخاري أن الحسن البصري يرى ذلك ويبين بطهارة الدم، فكيف نقول بالإجماع؟ وين الإجماع؟ وين الإجماع عندنا النص أصلا الصريح الذي يبين ذلك؟ أنا ما أدري، هذه المسألة لابد من تمحيص نظر فيها. فالصحيح الراجح أن هذه المسألة مسألة خلافية، والخلاف فيها معتبر، والذي ندين الله به أن الدم طاهر وليس بنجس. الدلالات على ذلك كثيرة، منها أولا الأصل الطهارة، الأصل الطهارة إلا ما دل الدليل على النجاسة، أو أتانا الناقل ينقلنا وما في ناقل، كل الأدلة جاءت سنبين أنها ناقل خاص وليس عام. الثاني حديث سنن أبي داود بسند صحيح عن عباد بن بشر وعمار بن ياسر كان مرابطين، يعني كان كل واحد منهم مربوط في السارية في المسجد، فكان كل إنسان بيشير لأخيه، ها يعني إيه مرابطين؟ الرباط من أفضل الطاعات في ثغر من ثغور الإسلام. كان مرابطين، وكانت النوبة يعني في الليل يحرس عباد وفي النهار يحرس عمار رضي الله عنهما، فعباد بن بشر رضي الله عنه بعدما نام عمار قام يحرس، فقام يصلي، فصلى وفتح في سورة البقرة ما يريد أن ينتهي، فأحد الأعداء ضربه بالرمح فجرح، يعني الجرح كان شديدا، فصار يصعب إيش دما وهو يصلي ولا يقطع الصلاة، حتى قام عمار رضي الله عنه ورأى مراه فعاتبه لما لم توقظني، قال ما أردت أن أقطع صلاتي، أو كما قال رضي الله عنه أرضاه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فقال له من سلم صليتما بالدماء فالصلاة باطلة فعليك أن تعيد. قال ذلك ما قال، وما أمره بالإعادة دلالة على إيش؟ على الإقرار، قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل عباد، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على صحة فهم عباد، لأنه كان يصلي والدماء تسيل. لا تقول إن النافورة كانت ترعى أمام كالاختراعات العمليين نسمعها لنا النهار دفاعا، يعني عمر بن الخطاب جرح بخنجر له رؤوس ثلاثة. يقولون كان الجرح يسيرا، الدماء اللي نزلت يسيرة من اليسير المعفو عنه، يعني رجل ضرب بخنجر له ثلاثة رؤوس وشرب العسل خرج من الـ من الـ من الـ من الجرح. يقولون ان الدماء كانت يسيرة وهذا من اليسير المعفو عنه. لا، لن يجدوا ابدا اي شيء من الهروب من هذا الحديث. وبعضهم يعني قال كلام من العجب بمكان، ان هي كان اصلا عمر كانه كان مركب نافوره في صدر، فالدماء خرجت بعيدا، يعني فاهم كيف؟ الجرح كان شديدا فالدماء اصبحت نافوره بعيد عن مكان المصلين وبعيد عن المصلى وبعيد ايضا عن ثوبه، مفيش شيء نزل، كله نازل بره على 5 متر قدام، فاهم كيف؟ والله هذا يعني عجب. عمر بن الخطاب ظهر فيه تلطق بالدماء وصلى واكمل الصلاه مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. غرض المقصود عباد بن بشر وعمر بن ياسر اقراهم من السر. عمر بن الخطاب جرح والدماء تسيل ومع ذلك استخلف عبد الرحمن بن عوف واكمل معهم الصلاه. لو كانت نجسه ده ايه ده الكلام هذا بمجمع من الصحابة، ولو كان هناك ثمة من ينكر لأنكر عمر رضي الله عنه. نحن نقول بأن الإجماع لنا ليس لكم، وهذا الإجماع يسمى إجماعا سكوتيا وإن كان الضعف فيه عند أهل الأصول، لكن هذا إجماع سكوت، ما من أحد أنكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ابن مسعود كان ينحر الجزور والثوب يتلطخ بالدم والفرث، يعني بالروث، ويذهب يصلي ولا يغسله، وهذا أمام الصحابة أجمعين. يعني بالله عليكم، لما ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم عبد من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد، يصلي بين هذه الصحابة بهذا الثوب وفيه الدماء والروث ولا أحد ينكر عليه تدليسا مثلا أو إجماع مجاملة لابن مسعود، لو المسألة ابن مسعود أخطأ في الفهم مثلا أو في الاجتهاد رضي الله عنه وأرضاه، الصحابة يسكتون على هذا؟ لا والله، فهذه أدلة واضحة جلية على أن الدماء أو الدم طاهر وليس بنجس، هذا الرجع الصحيح. يبقى لنا الأدلة استدل بها أهل المذهب، أما الآيات فليس لهم فيها ثم الدليل إلا الآية الأولى وهي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. أولا هم استدلوا بالضمير عائد على الكل، نقول طيب نتنزل أن هذه قوة الأدلة عندكم أن الضمير عائد على الكل، فإنه رجس، يبقى الميت رجس والدم رجس والخنزير رجس، فنقول الرجس في اللغة أوسع مما تقصرون عليه. الرجس معناه النجس ومعناه القذر، يعني كل مستقذر فهو رجس، وكل يعني المخاص ممكن تقول عليه ذلك، والبلغم ممكن تقول عليه ذلك، فنقول الرجس يدخل فيه المستقذر ويدخل فيه النجس. فلما حملتوه على النجس؟ قالوا لا، عندنا قرينة في الآية. ايش هي القرينة؟ توسط بين نجسين بالاتفاق، الميتة وايش؟ الميتة ولحم الخنزير. نقول لهم هذا كلام صحيح، لكن عندنا ما اخرجه، عندنا ما أخرجه أن الصحابة كانوا يصلون بجراحتهم والدماء تسيل على الثياب ويصلون ولا يخرجون من الصلاة، وأنتم إذا قلتم بالنجاسة واجب عليكم أن تقولوا أن صلاة عمر باطلة، واجب عليكم أن تقولوا صلاة عمار وعباد باطلة، ومع ذلك لم يحدث هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمطل هذه الصلاة ولم يأمر بإعادة الصلاة. فإذا نقول لو قلتم رجس، الرجس أوسع لأنه يحمل، يصح أن نقول مستقذر ونجس، فإن قالوا توسط الدم بين نجس ونجس قلنا القرينة، حتى لو كانت قرينة، القرينة اللي عندنا أقوى من هذه القرينة فتبطلها فلا يعمل بها. قالوا الدليل الثاني حرمت عليكم الميت، قلنا نعم كل حرام، هم قالوا كل حرام نجس، نقول هذه القاعدة لا توافقون عليه، لأن الله جعل حرم كثير من الأشياء وليست بنجسة، فهذه ليست مضطردة، بل نحن نقول احكس تصف، كل نجس حرام ولا عكس، كل نجس حرام ولا عكس، وهذه القاعدة التي جعلتنا نقول أن أبوال الإبل طاهرة وليست بنجسة، مفهوم؟ الأمر الثالث، الدليل الثالث الذي استدلوا به حديث أسماء من الدماء، نقول ونحن نوافقكم في ذلك، ودماء الحيض بالاتفاق والإجماع نجسة، فإذا دل الدليل، نحن قلنا الأصل الطهارة إلا ما دل الدليل على النجاسة، وقد جاء الدليل على النجاسة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدماء دم الحيض، قال حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه، وقال الله جل في علاه يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء، ولذلك نحن نقول دم الحيض نجس. فإذا نقتصر بالأدلة ونحصرها على دم الحيض، فمن أراد أن يعمم وأن يأتينا بكل الدماء فلابد أن يأتي بالدليل، لأنه قد خالف الأخ ونحن مع الأخ حتى يأتينا الناقل الصحيح الذي يسلم من المعارضة لنقول به. الصحيح أن الدماء خلافا للمذهب طاهرة وليست بنجسة. يبقى لنا الكلام على دم السمك. سمك له دماء ولا مش دم؟ سمك له دماء معروف، مش بيذبح السمك بيسمى الله لابد من التذكرة صح؟ ها السمك لا يذبح؟ جيد. المهم الغرض المقصود فيه دماء، دماء السمك. الصحيح أن دماء السمك في المذهب رفعي أو غيره يرجح بأن دم السمك نجس وليس بطاهر، وهذا ترجيح أيضا النووي. وقال ويعفى عن يسيره، يعني لو رجل اشترى شرة سمك وكانت عالق بها دماءها وأراد أن يأكلها والدماء قل كانت موجودة، فعند النووي لا يجوز لأنها نجسة. وأيضا قال إن كانت يسيرة يعفى عنها. وصراحة أنا أقول الصحيح والله أعلم الذي ندين الله به، ميتته حلا طاهرة، فكيف يكون دمه حرام؟ والميتة إيش العلة في أن الميتة نجسة؟ إنها ميتة، لا لا إلا ليش ميتة أحمد؟ ليه الميتة نجسة؟ حبس الدم، حبس الدم فيها، حبس الدم فيها. لا لا الآن ميتة السمك طاهرة من باب أولى، الدم يكون طاهرا، وهذا الراجح الصحيح. الكلام بعدما انتهينا مما خرج من السبيلين، والدم حتى لو كان من غير السبيلين ندخل على الميتات، الميتة ميت الآدمي وميت الحيوان غير الآدمي وميتة الكافر. أما ميتة الآدمي ففي المذهب قولان، ميتة الآدمي في المذهب قولان. القول الأول نجسة كسائر الميتات لأنه حيوان يحرم أكله. الثاني طاهرة وليست بنجسة، وهذا المعتمد في المذهب أن ميتة الآدمي طاهرة وليست بنجسة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، هذا على العموم أم على الخصوص؟ يعم الحياة والموت. ولقد كرمنا بني آدم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر حي، فسوى بين الحياة وبينه، فإذا سوينا بين الحياة والموت فقد سوينا في كل الأحكام. فإن كان هو أصلا وهو حي نجس فيكون الميتة نجسة، أما إذا كان هو حي على الطهارة فتكون ميتته طاهرة. وابن آدم في حياته نجاسته مغلظة أم مخففة؟ على التفصيل. إيه بقى؟ شو جاب التفصيل؟ المسلم أصلا غير نجس، إحنا ما خلاص ما طيب والمشرك نجس. طيب جزاك الله خير، سنأتي له. الصحيح أن نقول بني آدم وإن كان المؤمن، خلينا نتكلم في المؤمن، هو حياته وهو في حياته طاهر وليس بنجس، ميتته كحياته، ميتته أيضا ميتته كحياته، إن كانت حياته على الطهارة فهو في موته على الطهارة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس، قال فرأيته فانخنست فانسللت وكان جنبا، فلما رجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تترك، لأنه هو تقطيع النت بسبب الرسالة بتكتب. فقال يا أبا هر أين كنت؟ فقال كنت جنبا يا رسول الله، فاستحييت فانسللت فاغتسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس. ووجه الدلالة من الحديث عموم الدليل، العموم انه قال المؤمن يبقى حيا وميتا، المؤمن سبحان الله المؤمن لا ينجس، وهذه فيها دلالة واضحة على عدم نجاسة الميت. ايضا من الادلة على ان ميتة الادمي على الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الرجل الذي كان محرما فوقصته الناقة قتلته، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، فدي دلالة على طهارتي كما سأسألكم كيف ذلك. وأيضا قال على ابنتي بعدما ماتت رضي الله عنها وارضاها اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو كما ترين ذلك، فأمر بالغسل. الأمر بالغسل دلالة على الطهارة، يعني ده خلاف المألوف فكيف يكون ذلك؟ الأمر بالغسل دلالة على الطهارة. تعرف يا أسري كيف وجه الدلالة من هذا؟ أنا أقول حديث أن السلام أمره الحج الذي وقصته ناقته أمر الصحابة أن يغسلوه بماء وسد، قلنا الأمر بالغسل للميت يدل على طهارته، وهذا عجيب. نعم ولو غسلت بماء البحار والأنهار وبماء السماء مش ممكن النجاسة العينية عن إيش أن تطهر، فنجاسته لو كانت عينية ما كان أمر بالغسل، لأنه سيكون الأمر أمر إيش؟ أمر لغو. إيش الفائدة من ذلك؟ ما في فائدة. فالصحيح أنه إذا أمر بالغسل فهذه دلالة على الطهارة. إذن ميتة الآدمي راجح الصحيح فيها أنها على الطهارة وليست على النجاسة. ميتة الحيوان غير الآدمي، فالحيوان غير الآدمي هو قسمان نوعان، ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة. هذا إن شاء الله الأسبوع القادم نفصله مع أيضا قاعدة ما أبين من الحي فكميتته، ما أبين من حي فكميتته. فهذه قاعدة عند الحنابلة وهي أصلها عند الشافعية، الخلاف المذهبي فقط هو الذي جعل الشافعية يقولون بغيره، لكن الصحيح أن القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته. يعني إيش؟ مش معروف؟ ها؟ يعني ما أبين الجزء المنفصل هذا، لو اليد أو الإصبع الجزء المنفصل كالميتة، لو المنفصل عن ابن آدم ميتته، طيب المنفصل كالميتة يكون كما سنبين إن شاء الله.